بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. ثلاثة من الناس لا تسأل عن سبب بغضهم للمسلمين، ثلاثة لا تسأل عنهم: مشرك وكتابي ومنافق. حديثنا في هذه الساعة، وأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون موجزا حتى لا نثقل على إخواننا بسبب هذا الجو البارد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الغيث بركة ورحمة للناس جميعا وللدواب وللأرض، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يتبع هذا الغيث رحمة منه واسعة تشمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وقد قال رب العالمين وأرحم الراحمين في كتابه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فنسأل الله أن يكون بعد هذا الغيث نشر رحمة واسعة منه، إنه مولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبب هذا الموضوع معاشر المسلمين والمسلمات ما تعيشه الأمة الإسلامية، وخاصة طبقتها المسماة بالمثقفة بعلمائها ودعاتها ودكاترتها وأساتذتها وباحثيها ومحلليها ومنظريها وموجهيها ومعلميها وما إلى هؤلاء. قلت سبب هذا الموضوع الذي أطرقه الآن باختصار موجز أن هذه الطبقة لما رأت ما يتعرض له الإسلام، وحتى لا أقول المسلمين، من هجمة شرسة خبيثة قاسية، قد استعملت أقبح وأقذر الأساليب في الصد عن سبيل الله وفي تشويه دين الله تبارك وتعالى، وهم لا يمكن أن يشوهوا الإسلام، لأن العداء سواء كان من اليهود والنصارى، يعني الأعداء الأصليين أو الأعداء بالأصالة، أو كان من المنافقين وهم الأعداء بالعمالة، فهؤلاء لم يضروا الله شيئا، لأن الله عز وجل ضمن في كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يحفظ دينه. لا يستطيع أحد أن يشوه الإسلام، ولا يستطيع أحد أن يشوه القرآن، ولا يستطيع أحد أن يشوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم المنزل على نبيه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الذي يتعرض له الإسلام اليوم من حملة شرسة ليس بشيء جديد. وقد يقول قائل: كان بالأمس؟ أقول: نعم، وكان قبل ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بفائدة ما أظن أن أحدا سبقه إليها وهو يذكر في الإصابة، أنه آخر الصحابة وفاة عيسى بن مريم، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وآمن به وصدق وشهد أنه هو الذي ورثه في النبوة والرسالة، سينزل في آخر الزمان إلى الأرض ويعيش فيها 7 سنين ثم يتوفاه الله ويدفن في الأرض. فعيسى بن مريم إذا سئلت أيها الكريم عن آخر الصحابة وفاة فهو عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال يا بني إسرائيل لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ لم تؤذونني؟ لم سبب هذا الأذى وسبب هذا العداء؟ لم كل هذا الشر الذي يصلني منكم وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فإذا كان هذا مع نبيهم المرسل إليهم فمن باب الأولى أن يكون الأذى والعداء والشر الأذى والعداء والشر أكثر وأشد في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قل إلا من رحم الله من علمائنا ودعاتنا وأساتذتنا ودكاترتنا ومحللين ومثقفين اليوم يسعون إلى إظهار الإسلام بصورة الحمل الوديع الذي يدعو إلى السلام ويدعو إلى الأمن ويدعو إلى الطمأنينة ويدعو إلى التسامح ويدعو إلى سعة الصبر ويدعو إلى إلى إلى إلى قبول الآخر حتى ولو عبد عنزة أو لو عبد شجرا أو عبد قمرا أو عبد شجرا بشرا وما إلى ذلك. صاروا الآن يدفعون عن الإسلام التهمة، وسيأتي على الناس زمان يحاولون فيه محو من المصحف سورة الأنفال وسورة التوبة، كما أنه سيأتي عليهم زمان ربما أيضا يجرؤون على أن يمحوا من القرآن سورة آل عمران وكل ما فيه عداء، بل إنهم ربما يسعون إلى منع حتى كلمة لا إله إلا الله وهم يسعون فيها جاهدين من المسلمين. من صار اليوم يستحي أن يقول قل هو الله أحد الله الصمد، لأن هذه الآية ربما تؤثر في مشاعر اليهود والنصارى الذين يقولون عزير بن الله ويقولون المسيح ابن الله، وربما أثرت في مشاعر المشركين من عباد البقر في بلاد الهند أو من عباد الفرج والذكر في بلاد تايلاند أو غيرها من البلاد. نحن نجرح مشاعر الناس عندما نقول لا إله إلا الله، والأصل أن نكف عن هذا الأمر حتى نكون متسامحين. وهذا أنتم تشهدونه، وكثير من الأخوة يحدثونني وأسمع منهم ما يقال يعني عن الإسلام العصري، الإسلام المتسامح، الإسلام الودود الذي يقبل الناس جميعا. يهودي وماذا في ذلك؟ أنت أخونا في الإنسانية. نصراني وماذا في ذلك؟ أنت أخونا في الإنسانية. مشرك عابد وثن وماذا في ذلك؟ أنت أخونا في الإنسانية. عابد بقر أنت أخونا في الإنسانية. منافق خالص النفاق أنت أخونا في الإنسانية. إذا لم تشملنا لا إله إلا الله شملنا ما هو أوسع. هذه الدعوة الموجودة الآن على أهلها أن يعلموا 3 أمور هي الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن هذا الدين لم ينزل ليرضي الناس، لم ينزل ليرضي الناس، وإلا فإن الناس كانوا راضين بباطلهم وشركهم، كانوا راضين بالإثم الذي يعيشونه وبالباطل الذي يرتعون فيه. القوي يأكل الضعيف، والغني يستحل الفقير، والرجل يقتل المرأة، والشريف يهين الوضيع، وجاهت البشرية، فجاء هذا الدين يرد الناس إلى الله ويقول لهم أيها الناس أرضوا الله، لا يهمكم رضي الناس أم سخطوا. الذي يعنيكم بالدرجة الأولى أنكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قريشا بالإسلام. أول كلمة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. انظر أنت، يعني توجيه وإنذار وتخويف، تخويف لهم وخوف عليهم. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يريد أن يحميهم، يريد أن يقيهم الشر الذي ينتظرهم. فماذا كان الرد؟ كان الرد أنه قال له: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ الناس في نوادي مع الخمر والزنا والغناء والقينات والملاهي، وانت تدعون انك نذير بين يدي عذاب شديد، انك نذير لنا بين يدي عذاب. ألمثل هذا جمعتنا؟ هذه دعوه تافهه سخيفه، دع الناس يركعون. لماذا تريد ان تغير حياه الناس؟ ولماذا تريد ان تقلب الموازين؟ وخرج. فلما خرج اليهم وبلغهم عن الله، والله إن الذين يسعون في إرضاء اليهود والنصارى والمشركين مخطئون. لأنه المشكل ليس في ديننا، المشكل أن الباطل لن يقبل بالحق مهما تنازلت، فلن يقبلك، ومهما تسامح فلن يقبلك. هذه طبيعة الباطل. أذكر حتى كنت قد ذكرت أمرا تدل على هذه الحقيقة. الناس يعملون العمل للدنيا، يأتيهم الإسلام يقول لهم: لا، لابد أن تعملوا العمل لله. تقول أم سلمة كما في الحديث الذي روى الإمام أحمد في مسنده من طريق منصور عن مجاهد عن أنس بن مالك عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله بن مغيرة بن هشام كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك العنات ويطعم الطعام، ولو أدرك الإسلام لأسلم. أينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها وحمدها، ولم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الرحم التي عند الله، هي لا إله إلا الله. فمن جاء عمله وتاجه لا إله إلا الله قبل مهما كان قليلا، ومن جاء عمله وليس فيه لا إله إلا الله رد ولو كان كثيرا ولو كان مثل الجبال. ألست تقرأ قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذين يسعون اليوم في إرضاء اليهود والنصارى والمشركين مخطئون خطأ رهيبا، لأن الباطل هو الذي لا يقبل الحق، لأن الحق جاء يريد أن يبين للناس ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. بالله عليكم، هل نافس محمد صلى الله عليه وسلم على شرف أو على مال أو على جاه أو على سلطان أو على فضل؟ أبدا. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح، قولوا لا إله إلا الله. هذه تعد دعوة سخيفة عندهم، ليس لها معنى عندهم وليس لها حقيقة في دنياهم، يرفضونها جملة وتفصيلا. يأتي الوليد بن المغيرة، وكنت قد ذكرت هذا الكلام من قبل ولا بأس أن أذكر به هذا أيها الإخوة، لأن السيرة ليس أنك تقرأ حروفها وكلماتها، ولكن يجب أن تعتبر بما فيها من العبر والعظات والدروس. فجاءه الوليد بن المغيرة طال العداء وطال البغض وطالت القسوة. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ثم ذهب إلى بيته واجتمع المشركون. قالوا: كيف تتركونه يطوف بالبيت وهو يزفر الأحلام ويكفر الآباء ويسب الآلهة ويفرق العشيرة؟ ألا قمتم له فنهرتموه وتركتموه حتى يكف عما يقول؟ فقالوا: لئن رجع لنفعلن ولنفعلن. ورجع صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فقال له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ وأقبل عليهم وقال: نعم، أنا الذي أقول ذلك. واجتمع عليه وأخذه عدو من أعداء الله وخنقه، حتى جاء أبو بكر الصديق يبتلي وقد كادت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج. النصارى جلس يذكر ربه ويستغفره، فجأة نظر فإلى شيخ كبير طاعن يقبل عليه يعرفه، الوليد بن المغيرة، فجاء وجلس لديه فقال: يا محمد، إني جئتك رسولا من قومك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: يا محمد، إن قومك قد أعذروا في أمرك، إن فعل أحد من العرب ما تفعله أنت اليوم بقومك؟ فيما تصنع بنا كل هذا؟ المنطق الصحيح، لأن الباطل منطقه مقلوب، بل لا منطق له. قال: ماذا صنع؟ قال: كفرت الآباء وسفهت الأحلام وأهنت الآلهة وفرقت العشيرة، ألست ترى أن الرجل صار الآن عدوا لابنه، بل الابن صار عدوا لأبيه، وصارت المرأة عدوة لزوجها، وصار الزوج عدوا لامرأته، وصارت الأم عدوة لولدها، وصار الولد عدوا لأمه، لما صنعت بنا كل هذا يا محمد؟ لما؟ قال: يا أبا الوليد، أنتم لا تسألون أنفسكم، أنتم لا تحدثون أنفسكم أبدا. يا أبا الوليد، أين المنطق؟ أين عقولكم؟ سبحان الله، كم عشت فيكم؟ قال: 40 سنة. لما لم أقل هذا الكلام من قبل؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. 40 سنة يا أبا الوليد، لما لم أقل هذا الكلام من قبل؟ لما؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون؟ أنا كفرت الآباء ولهم الذين كفروا أنفسهم. يا أبا الوليد، لمن هذا البيت؟ قال: هذا بيت الله. من الذي بناه؟ قال: بناه إبراهيم. من بناه معه؟ قال: إسماعيل. قال: وتؤمنون أنهما بنايا البيت؟ قال: نعم. قال: طيب أخبرني، ما هذه الأصنام؟ 360 صنم في فناء الكعبة يا أبا الوليد. أنا كفرت الآباء؟ أنا سفهت الأحلام ولا أنتم الذين عطلتم عقولكم؟ أنا شتمت الآلهة؟ والله ما تجاوزون ما قاله قوم إبراهيم لإبراهيم، لما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الله وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي منطق؟ أنا سفهت الأحلام وكفرت الآباء، ولهم الذين بدلوا الملة وغيروا الدين واتخذوا أصناما آلهة مودة بينهم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. يا أبا الوليد، ما المنطق الذي تفكرون به؟ لما كل هذا؟ حدثوني، ما الذي جئتكم به؟ زحمتكم على شرف، زحمتكم على مال، نافستكم في دنيا، طلبت منكم ملكا، طلبت منكم شرفا، طلبت منكم فضلا، لم أطلب منكم شيئا. قلت: قولوا لا إله إلا الله، هذه من عندي، هي ليست من عندي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إنما أنا مبلغ. فلما كل هذا العنت؟ لأن الباطل لا يقبل الحق أبدا، لا يقبل. والله لقد كانت الأم الرحيمة يؤتى بمصعب بن عمير وهو ولدها الحبيب يعذب عذابا شديدا، والله لا ترأف به ولا تتأثر. أم أم تعذب ولدها ومن أجل ماذا؟ أخذ مالها، طلب من الطلبة شيئا من دنياها، أنقصها شيئا من شرفها؟ أبدا والله. القضية كلها أنه قال لا إله إلا الله، أنه قال لا إله إلا الله، وقال ربي الله الذي يرجع معي من آبائي الكرام وأمهات الطيبات، يرجع معي إلى تلك الصورة العجيبة لمكة المكرمة في أيام ظلم أهلها وبغيهم وفسادهم وعتوهم وإعراضهم عن الله، يتمثل هذه المعاني التي أذكرها والتي سأذكرها في الخطبة الثانية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أنت أحق من عبدت وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفير، حرت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، كانت هذه الجلسة واحدة من جلسات كثيرة ومناظرات عديدة ومناقشات كثيرة، لكنها تدل على غيرها. قال لنا: عندي عرض يا محمد، أعرض عليك. فقلهم: عندك عرض؟ أي عرض يا أبا الوليد؟ يا ممثل قريش العاتية المعرض عن الله والصاد عن سبيل الله، ما العرض الذي عندك؟ أنا أقول تكف لسانك ولك علينا، إن أردت ملكا نجعلك ملكا علينا، فإن كنت تريد ماذا؟ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر من أموالنا، وإن كنت تريد شرفا زوجناك بأشرف امرأة في قريش نسبا وحسبا وفضلا، وإن كنت مريضا. يحدثني بعض إخوان الطيبين، قال لي: كنت فاجرا عربيدا، البنات والليالي والسهرات والمعاصي والآلام والأموال التي تنفق في معصية الرحمن، ثم تاب الله علي. قال: فجاءني جيراني وقالوا لي: مالك يا فلان جنود؟ ما تغير شيء. سمعت احد اخواننا اليابانيين المسلمين يقول لبعض المشايخ في مجلس، قال له: يا شيخ، انا هداني الله تبارك وتعالى الاسلام فاسلمت، فدعاني ابوي لما عرضت عليهما الاسلام فقرا مليا ثم دعواني الى بيتهما وقال لي: انا وامك، يعني وقال لي ابواي وقال لي، يعني ابوه وامه، نحن براء منك وانت عندنا في عداد الاموات، فلا نريد ان نراك بعد اليوم ابدا. والشاب ما جاوز العشرين الا بقليل. انظر انت، من يظن دولة الحرارة والمدنية الحافلة هل يمكن ان يكون الحكم متحجرا هكذا؟ نعم، انه الباطل، انه الكفر الذي لا منطق له. وكما تبرأ الاباء والامهات في الزمن الاول يتبرؤون في كل زمان ممن بدل الملة عندهم غير الدين وصدأ عن دين الاباء، فقال له: يا أبا الوليد، بعد أن حدثه طويلا قال: أفرقت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: تسمع مني محمل الخطأ عند المثقفين أنه هو يجتهد ويقول أنا سأرد الفكرة بالفكرة وأرد الرأي بالرأي وأرد الاجتهاد بالاجتهاد وأرد الفهم بالفهم والتصور بالتصور. ها هنا يخطئ مثقفون وها هنا يخطئ دعاتنا حين يعرض عليه اليهودي أو النصراني أو المشرك أو المنافق فكرة تصد عن سبيل الله وتأبى أن تنصاع لأمر الله فهو يريد بأفكاره أن يقنعه. دامت الجلسة والرجل اجتهد برأيه وقال نعطيك ونفعل بك ونصنع لك ونقوم بما يصلحك وما ينفعك إلى آخره إلى آخره. فلما فرغ قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال أتسمع مني؟ وها هنا يختلف مشرك الزمن الأول ويهود ونصارى الزمن الأول ومبطل الزمن الأول عن مبطلي هذا الزمن، لأنهم كانوا في الزمن الأول يسمع الحجة. فرعون لعنه الله قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فلما أقام عليه الحجة قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أما مشركو هذا الزمان فإنهم لا يقبلون الحجة أبدا، قتل وذبح وشرد وافعل بهم الأفاعيل ولا تسمع منهم كلمة ولا تقبل لهم رأيا ولا تسمع منهم صوتا. هذا الذي يجب أن يكون لهم عندنا وليس لهم عندنا إلا هذا. طبيعة الباطل هكذا اليوم. فلما فرغ قال له يا أبا الوليد أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال تسمع مني؟ قال قل. وهذا قلت حكم منها ما ذكرت، أن الداعية إلى الله لا يحق له أن يتصرف بالنيابة عن الله. أعطاك الله أمانة بلغها كما صلتك، ولا يحق لك أن تزيد فيها وتنقص منها من أجل أن ترضي الناس. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أرسل إليها معاوية رضي الله عنه بمال كثير ثم أرسل معها رسالة مع المال وقال لها عظيني يا أم المؤمنين أوصيني وانصحيني بوجه الله فإني أمير المؤمنين وأريد منك نصيحة، أنت صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة، تعرفين من حاله ما لا يعرف الناس، حدثيني وانصحيني أنا أمير المؤمنين اليوم فكيف أصنع؟ فقالت يا معاوية اتق الله فيما ولاك وابتغي رضا الله فإنه من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. إياك أن ترضي المخلوقين فتغضب رب العالمين. هكذا كانت الأخلاق، هكذا كانت الداعية الربانية أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. فقال له أتسمع مني يا أبا الوليد؟ قال قل أسمع. لم يقل له أنا أرى يا أبا الوليد والله أعلم أن تلك الأصنام يعني لا يليق أن تكون من فناء، أردتم أن تعبدوها أبعدوها عن الكعبة ولا بأس نتفق، يعني تكون هناك مساحة اتفاق نتفق فيها معكم، ولا مثلا عندما نريد نحن الصلاة تبعدون الآلهة فإذا أردتم الصلاة فإذا أردتم أنتم أيضا صلاتكم ردوا الآلهة إلى مكانها واعبدوا. لا رأي ولا اجتهاد ولا فهم ولا تصور. ماذا قال له؟ قال قل أسمع يا محمد. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي بنا لأجل أننا كنا ربنا الله. تذلون الرجال الأشراف وتذلون السادة الأطهار، تعطون بدانا الرجل الشريف، تضعون الحبل في عنقه ويجره صبيانكم ويذلونه، وتؤذون المسلمين وتقتلون الرجل الصالح وهو طاعن في السن، تقتلون ياسر انه قال ربي الله، وتقتلون سميه انها قالت ربي الله، وتعذبون عمارا حتى ينطق ويقول في الهتكم خيرا. تصنعون بنا كل هذا، ارسلتم ابناء عمومتنا واخواننا وشرفتموهم حتى صاروا الى بلد غير البلد وقاره غير القاره، ودخلوا بلاد الحبشه فرارا بدينهم من بطشكم واذاكم. ويوم نحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فليصبروا فالنار مثوى لهم، وليستعتبوا فما هم من المعتبين. لن يقول لهم الله يوم القيامه لما فعلتم، ولن يعاتبهم، لان الذين يؤذونهم يؤذونهم بالله، لانهم عباد الله، ولانهم اولياء الله، ولانهم رضوا بالله من دون من يعبد من دون الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه حقيقتكم يا أبا الوليد، ترفضون حتى الاستماع، ترفضون مجرد أن تسمعوا آية. ليه؟ لو أنتم سمعتم لأنكم تنتفعون، وهل أنكم انتفعتم لأنها هل تنفعونني أنا بشيء؟ هل تزيدون في أمري شيئا؟ إنكم تنفعون أنفسكم، إنكم تنجون أنفسكم، إنكم تنقذون أنفسكم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار خلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وسيأتي عليكم زمن يا أبا الوليد تقولون، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وترى الصورة حتى بلغ السجدة، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فسجد فلما فرغ أكمل الصورة، فلما أكملها نظر في الوليد بن المغيرة وقال له أسمعت يا أبا الوليد؟ قال الرجل نعم سمعت. قال أنت وجهك، هذا الذي عندي، هذا الذي عندي، لا يحل كتمان دين الله ولا يحل الإعراض عن كتاب الله من أجل مرضات عباد الله ولو كانوا أولياء الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتم شيئا من القرآن لكتم الآية التي في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال الله عز وجل إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ومع ذلك أظهرها للناس وبينها. من من المسلمين يريد الأذى من من الناس يحب التشريد؟ من من المؤمنين يحب القتل؟ لا يوجد، ولكن اليهود والنصارى والمشركين قوم يعتدون، دينهم الباطل ودينهم الصد عن دين الله الحق. فالذين يسعون في مرضاتهم يتعبون أنفسهم، وحالهم كما قال الله عز وجل كسراب بقيعة، أو ما يتبعونه حاله كما قال الله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه الحساب والله سريع الحساب. من أعظم ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه خلق عجيب رهيب، كان يخاف أن يقول له ربه يا محمد لما كتمت الآية الفلانية؟ أخفت الناس؟ ولما لم تبلغ الآية الفلانية أرجمت الناس؟ ولما لم تعلن كلمة الحق في الناس؟ ما عساهم يصنعون؟ أليس هو الله الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع؟ فعلام خفت الناس وعلام لم تبلغ عن الله. ولهذا ذكروا أن محمد بن سيرين والحسن البصري دخلا على عمر بن هبيرة أمير العراقين وكان رجلا بطاشا، فلما دخلا عليه قال لهما مرحبا بالعالمين الكبيرين والتابعين التابعين الجليلين، إن أمير المؤمنين يرسل إلي بالأمر فأنفذه، فما ترون؟ فقال محمد بن سيرين كلام فيه تقي أو فيه تقي، والله يا أمير المؤمنين الإنسان يصنع المعروف أينما كان ويتقي الله ما استطاع. والحسن البصري ساجد، فقال له وأنت يا أبا الحسن أو يا أبا سعيد عفوا ما تقول؟ قال يا عمر بن هريرة خف الله في يزيد فلا تخف يزيد في الله، فإن الله ينجيك من يزيد وإن يزيدا لا ينجيك من الله، ويوشك الله أن يرسل إليك ملكا فيزيلك من سعة قصر إلى ضيق قبر ولم ينفعك إلا عملك. قال لقد نصحت يا شيخ لقد نصحت. وهكذا يجب أن ينصح أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين، لا بد أن ينصحوا بهذا. متى قال الإسلام فيه خيرا نقول خيرا، ومتى توعدهم الإسلام لم نجاملهم. اليوم العالم الإسلامي كله يدين لأمريكا بالولاء، فإذا أمرت قال السمع والطاعة على الرحب والسعة وأطاع من غير أن يسأل هل هذا في طاعة الله أم في معصيته. نعم، وهذا لا يحل، بل يجب على المسلمين، وأحلف بالله العظيم لترون هذا الأمر رأي العين، وما أنا بالمتألي على الله ولا بالمدعي علم الغيب عياذا بالله، ولكن الطاعة تدل على البعير والقصر يدل على المسير. فإن بلاد المسلمين ما دامت أمريكا قد فرغت من شر منها ستذكر البلاد الإسلامية بلدا بلدا، والأيام بيننا، والذي لا يقبل سيكون جزاؤه القتل والتشريد. هذا هو المنطق الأمريكي. لماذا؟ لأنهم لا يكتفون بأذية المسلمين فقط، إلا هل بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول هو كذا غير موجود، فلماذا يؤذونه؟ الآن أكبر مستشارين جبارهم المعتدين ذلك اللقيط الخبيث النثم الذي كان يعاقر الخمر وزعله، كان شابا جنسيا يميل إلى الأطفال. والله يا كذا الصحيح نحن يكاد الحزن يفني أكبادنا ويكاد الغيظ يأكل قلوبنا، ولكننا مع هذا سعداء. تدرون لما؟ لأن الذي عهدناه من سلفنا الصالح كما يقول عبد الله بن المبارك أننا كنا نضرب الحصار على الجسم فيمتنع منا الشهر والشهرين والستة أشهر والسنة، فإذا نال الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوه مع ما ينالنا من الغيظ والحلق إلا أننا نستبشر ونقول قد قرب فتح هذا الحصن. أحلف بالله أمريكا ستزول، لا لأن المسلمين فيهم الفحول فقط، ولكن لأنهم تعرضوا بالسب والشتم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت لو فتشت الدنيا وقلبتها شفرا شفرا وفتشت المخلوقين من الإنس والجن والبهائم، ثم بعد ذلك فتشت في الملائكة الأبرار المقربين، ما وجدت أحدا يغار على رسول الله كما يغار عليه رب العالمين. ولهذا فهؤلاء تعرضوا لله، ومن تعرض لله بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطوا بزواله، لأن الله تبارك وتعالى يغار على محارمه، ومن أعظم محارمه تبارك وتعالى حرمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأستقاء أن أبا جهل بن لهب بن هشام جاء يريد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر وهو في مكة، وهو ساجد، جاء بحجر يريد أن يضرب به رأسه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم عند البيت، ثم ألقى الحجر وفر مسرعا، وسأله أصحابه فأجابهم، وسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أين أبا جهل يريد أن يضربك بحجر؟ فقال وأن له ذلك. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفضح المنافقين والمنافقات، وأن يخرجهم من بين المسلمين والمسلمات، وأن يجعل عليهم دائرة السوء بإذنه رب الأرض والسماوات. كما أسأله تبارك وتعالى أن يكبت المنافقين وأن يردهم خائبين. اللهم طهر قلوب المسلمين من النفاق، اللهم طهر قلوبنا وقلوب المسلمين والمسلمات، واجعلنا من أهل رحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك أن تجعل المسلمين والمسلمات إخوانا متحابين، وأن تنقذهم بهذه المحبة من النار. اللهم إنا نسألك أن تظهر الحق وأهله، وأن تخذل الباطل وأهله. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أطيب على قلوبنا من الماء البارد على الظمآن. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والقتل برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تجعلنا في أرضك من عبادك الشاكرين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استودعكم الله، اعتذروا تراصوا.